المقصلة هي ايه؟ بس لو حد مش عارف يعني ايه المقصلة، المقصلة دي وسيلة اعدام، وسيلة من وسائل الاعدام بيتحط فيها المحكوم عليه بالاعدام، وبينزل حاجة زي سكينة كده يعني فجأة ومنتهى القوة والعنف، وللأسف زي ما بيقولوا كده بتقسمه نصين فجأة. ربنا ما يوري حد يا رب. نبدأ القصة. الأستاذ الفاضل أحمد يونس، القصة باسمي وجهالي، تحية طيبة وبعد. أنا اسمي محمد، عندي 16 سنة، أنا طالب في الثانوية العامة. ببعت لك الجواب ده علشان تقرأ للمستمعين أرجوك زي ما هو، دون تغيير أو تحريف أو إضافات. أنا ساكن في حي صغير فقير متواضع عادي زي ناس كتير. الحي ده زمان كان عبارة عن قصور وفلل، بس لما الاحتلال سابنا تقريبا، يقصد الحملة الفرنسية تقريبا مش عارف، لما الاحتلال سابنا في حالنا بدأت الناس تهاجر القصور دي والفلل، وما بقاش يسكن فيها حد وبقت مهجورة، والناس بدأوا يطلعوا على الأماكن دي إشاعات مرعبة وغامضة. بس الغريب إنها لسه متسابة، والغريب إنها لحد فكر من بتوع الأثار والحاجات دي يجوا يعني يشوفوها يرمموها يهتموا بيها. العنوان هكتبه لك في الآخر، ولو عايز تيجي تتحقق بنفسك تعالى. بعد ما الناس هجرت القصور دي، الحكومة اشترت الأرض دي وبنت عليها مدارس ومستشفيات. مش الغريب ان الحكومة تهد القصور والفلل دي وتبني مكانها مدارس، لكن الغريب ان هم يسيبوا قصر او اتنين، وتحديدا قصر فرانسوا الراجل الفرنسي اللي جه وهو أسرته ايام الحملة الفرنسية، وما تهدش القصر ده، وبالعكس اتبنى جنبه تلات مباني واحيطوا بسور وباب، وتضم القصر ليهم، وسموا المنطقة دي ايه بقى؟ مدارس. اتعملت مدرسة كده، عارفين مدارس المباني القديمة دي؟ ايوه هي كانت عندنا كده. مش عايز اطول عليك بالكلام يا استاذ احمد، القصة والتجربة بدأت بالظبط من شهرين. كان يوم اتنين، دخل أستاذ علي مدرس اللغة الفرنسية الفصل، وطلب مننا أننا نعمل بحث عن الثورة الفرنسية وأسبابها، وإزاي الفلاحين هناك كانوا بيقبضوا على الأرستقراطيين ويقتلوهم باستخدام المقصلة أو المقصلة. وطلب منا كمان نتكلم عن هجرة بعض الأسر الأرستقراطية من هناك لبعض البلاد ومنها مصر هروبا من القتل. عايز أقول إن أنا دايما بحس إن أستاذ علي ضد الثورة الفرنسية ومتعاطف مع الأرستقراطيين جدا، بحسه طبقي شوية. والسبب اللي خلاه يطلب البحث ده عشان يقيم مستوى اللغة عندنا والكتابة والكلام ده، يعني أنتوا فاهمينه. ووعدنا أستاذ علي إن الأول أعلى خمس درجات هيروحوا رحلة مجانا لأقصر وأسوان لمدة أسبوع. طبعا ده إغراء مش طبيعي يعني بصراحة. احنا عايشين في حي متواضع وفقير زي ما قلت لك، فبالنسبه لي كان لازم اجتهد ولازم اروح الرحله دي، يا قاتل يا مقتول. في اليوم ده قبل ما نرجع البيت، لقيت زميلي في المدرسه خالد بيشدني من ايدي وبيقول لي ايه، تعال معايا انا هضمن لك اننا نبقى من الخمسه اللي هيفوزوا بالرحله، بس افتكر الجمال دي. انا طبعا كنت بتنطط من الفرحه، اكيد خالد عنده حاجه يعني. قلت له هنعمل ايه؟ قال لي هنروح المكتبه. قلت له نعم هنروح المكتبة، هو ده بقى الإنجاز، هنروح المكتبة، نعم نعم يعني. قال لي استنى بس. قلت له لا أنت بتضيع الوقت كده مش نافع. قال لي يا ابني استنى، يا ابني استنى يا محمد، احنا مش هنروح مكتبة المدرسة. قلت له يعني ايه؟ قال لي احنا هنروح مكتبة تانية، هنروح مكتبة القصر، القصر بتاع فرانسوا، المكتبة بتاعته غير مدركة مكتبة المدرسة تماما. شد وجذب بيننا احنا الاثنين، انا وخالد، وفي الاخر وافقت ان انا اروح، انا مش هخسر حاجه، هروح مكتبه القصر المزعومه دي يمكن نلاقي فيها اللي فينا. ودخلت انا وخالد حمام المدرسه وقفلنا على نفسنا لحد ما اطمنا ان كل الناس روحت وما بقاش في حد في المدرسه غيرنا. نسيت اقولك يا احمد ان حمامات المدرسه القديمه عندنا شبه مهجوره، ما في حمامات جديده وفي حمامات في المباني القديمه، في حمامات مهجوره عامله زي البيوت اللي بتيجي في افلام الرعب، محدش يعرف الاسباب ليه ما اتجددتش وخلافه، ولكنها بتستعمل أحيانا على خفيف ولكنها وحشة بصراحة، غامضة مظلمة مقبضة. الساعة دلوقتي بالضبط كانت 6:30 والدنيا قربت الليل. خرجت من الحمام أنا وخالد ومشينا ناحية القصر. القصر جنب مبنى المدرسة، جنبنا يعني، ما هو ملحق بالمباني. القصر كان كبير جدا وشكله قديم قوي، محدش دخله قبل كده لأنه يا فرحتي ملحق بينا بالمباني التعليمية ولكن بيتعملش بيه حاجة. احنا كده احنا بنسرق بس ناخد المباني ونضمها ومنعملش حاجة بيها. قديم، جدرانه لونها اللون الرمادي وطبعا عارف عيش العنكبوت والحاجات دي كتير قوي. ودخلت انا وخالد القصر، عشان كانت الدنيا لسه ما ظلمتش قوي كنت قادر اشوف القصر شكله ازاي. والمشهد كان كالتالي: صالة كبيرة في النص، سفرة طويلة وعليها 12 كرسي، حواليها 12 كرسي. وبعد السفرة دي كان في بار، البار ده فوقيه مراية واخدة مساحة كبيرة قوي من الحيطة. وكان في صالون أحمر عليه تراب طبعا من الزمن وعناكب وفران وحاجة آخر قرف. طلعت موبايلي قلت بس عشان ينور لنا بقى لما الدنيا تظلم أكتر. في اللحظة دي لقيتني فكرت في حاجة ما فكرتش فيها من ساعة ما خالد قال لي نيجي هنا. بصيت لخالد قلت له: خالد بقولك إيه، صحيح هو أنت عرفت إزاي إن في هنا مكتبة؟ ومين قالك إن في فعلا مكتبة؟ القصر ده مهجور ومحدش دخله قبل كده وفي كلام زي ما أنت عارف عليه قديم وأكيد اتسرقت الحاجات منه. فخالد رد قال لي: مكتبة وتتسرق؟ هو في حد بيسرق كتب؟ ده أنت على نياتك قوي. كتب إيه يا عم اللي بتتسرق؟ ده لو في كل كتب العالم هتلاقيها متسابة جوه وجديدة زي ما تكون كانت امبارح. أنت في مصر يا حبيبي. وبعدين يعني ما تقلقش، أدينا هنشوف بعين. مش قلت له: بس أنا سمعت إن هما في ناس قالوا إن القصر ده مسكون. قال لي: مسكون إيه يا عم؟ مسكون ولا مسكون ولا حاجة. وهو بيتكلم أنا لقيتني تلقائي ببص كده على الحيطة اللي قدامي، وبالفعل لقيت حاجة زي بقع دم منتشرة في الحيطان. دم إيه اللي دلوقتي وبعد إيه ده؟ عايز أقول لخالد بس من كتر ما أنا مندهش يعني مش قادر أتكلم. فخالد قال لي: أنت سكت ليه؟ في مالك؟ في إيه؟ بصيت له برضو ما تكلمش. قال لي: بقولك إيه، ما تخوفنيش، إحنا جايين نعمل العملة اللي هنعملها دي وهندور على شوية حاجات هنا من القصر، وأوعدك إن الكتب دي فيها حاجات أحسن من اللي أي حد ممكن يلاقيها حتى على الإنترنت. قلت له: هو أنت مش شايف؟ أنت ما بتشوفش؟ اللي شايف ايه بالظبط؟ مش شايف حاجه. قلت له: يا ابني الدم اللي على الحيطه كلها قدامك، انت ما بتشوفش؟ ما تركز. قال لي: دم ايه يا محمد؟ مفيش دم محمد، بطل بقى تسمع قصص الرعب اللي بتقعد تسمعها في الراديو وعرفنا بيها دي بقى، وبطل. مفيش لا دم ولا بطيخ، انا مش شايف حاجه، ما الدنيا قدامي واهو. وقام نور الموبايل بتاعه وانا شايف الدم، هو مصر انه مش شايف الدم. قال لي: طيب انا ركز معايا، انت مش سالتني مين اللي قال لي على المكتبه والكلام ده؟ اللي قال لي عم صبحي البواب. ما كنتش عارف ارد اقول له ايه. سيبنا الحيطه باللي فيها باللي انا شايفه وهو مش شايفه ومشينا ناحيه المكتبه اللي المفروض زي ما صبحي البواب وصفها له، وطلعنا الدور الثاني اللي المفروض فيه مكتبه. الدور الثاني عباره عن ممر طويل جدا وواسع، وعلى الحيطان بتاعته لوح لناس معرفش ازاي اصحاب البيت معجبين بالشكل ده. اللوح كلها الناس بتتعدم بالمقصلة، ناس بتتقطع، وناس ماسكين بنادق بيقتلوا في ناس تانية، بس اللوح مرسومة بإتقان رهيب. بس كان في لوحة مميزة، او يعني مش دامية زي اللوحة دي. اللوحة دي بالضبط كانت لراجل شكله طويل شوية ورفيع نوعا ما، شعره ابيض، واقف وساند ايده على كرسي. عارفين الصور بتاعت البشوات دي؟ ساند ايده على كرسي، قاعد عليه واحده ست شقره كده، واقف جنبهم في الصوره بنت طويله شكلها عشرينات في السن كده شويه، وكانت لابسه فستان لونه رصاصي كده، وبصه ناحيه بنت اصغر منها. والبنت الصغيره دي شكلها بتاعها مثلا 15 سنه، لابسه فستان احمر. تفاصيل اللوحه كان لازم اقول لك عليها عشان تبقى عارفها بالكامل، معلش. فضلت أتأمل الصورة، معرفش أنا ليه في لحظة حسيت أن البنت الكبيرة زي ما تكون بتبصيلي ومركزة معايا. عارف لوحة الموناليزا واللي قولك بتحس أن الصورة بتكلمها؟ أنا حسيت بدأ بصراحة. فضلت أتأمل البنت الكبيرة، وصدقني أو ما تصدقنيش زي ما بقولك حسيت إنها زي ما تكون عايزة تقول حاجة. الممر كان فيه 4 أوض، تخيل معايا. وقف خالد قدام أوضة من الأوض وقال لي دي المكتبة يلا. دخل خالد وبيشاور لي، لسه مد رجلي علشان ادخل وراء المكتبة حسيت ان في حد بيشدني من كتفي ووقعت على الارض. وما فهمتش يعني ايه اللي وقعني على الارض، والباب اترزع وخالد اتحبس جوه وانا بره. في اللحظة دي أنا بدأت قمت وقفت وخبطت على الباب، يا خالد يا خالد يا خالد، ولا خالد بيرد ولا الباب عايز يتفتح. بس أنا إزاي نسيت إن أنا اتشديت اتشديت وقعت على الأرض واتشديت من ظهري. بصيت ورايا بقول مين، مش شايف حاجة، الدنيا ظلمة، مين اللي شدني، مين؟ محدش رد. قلت تاني مين اللي شدني رد. بدأت أسمع صوت أطفال بتضحك. لكن مش ضحك أطفال بالشكل اللي أنا عمري في حياتي ما سمعته بالمنظر ده. أنا اتجمدت مكاني لأن المفروض أن ده صوت أطفال، ولكن أنا برضو مرعوب لأن ده طالع من هنا إزاي. بدأت الصوت جاي من تحت، نزلت السلم واحدة واحدة وبهدوء شديد. محمد محمد، كل اللي سمعته ان في حد بيقول يا محمد، ولكن صوت عيالة صغيرة وصوت الاطفال اللي بيضحكوا معاها. وقفت على السلم مش عارف لا اطلع قدام ولا ارجع ورا، لاني لقيت قدامي في طفلة فعلا واقفة على السلم. مش طفلة اقدر اقول عليها بنت بتاع 13-14 سنة، لا دي البنت اللي في اللوحة. ايوه هي. دي واقفة قدامي على السلم بنفس الفستان الأحمر. قلت لها انت مين؟ نزلت على السلم واختفت في الضلمة تاني. لو انت مكاني بقى تعمل ايه؟ هتنزل وهي انت عارف انها مستنياك تحت، ولا ترجع عند الأوضة اللي صاحبك اتحبس فيها واكيد بيموت او زمانه مات؟ لكني لقيتها في وشي. لقيتها في خلقتي وبتصوت وتقولي ما كانش ينفع نموت. انا مش هقولك ان ملامحها عفريتة، لا طفلة عادية جدا، لا عينيها بتتحول ولا سنانها بتطول زي ما انت بتحكوا، انسان عادية جدا. لكن لما تلاقي طفلة في مكان زي ده وانت شايفها لسه من شوية في صورة، وصورة اكيد من قديم الازل، يبقى انت مش محتاج ان انت تشوف عينيها بتنور في الضلمة، لان انت عارف ان دي اكيد مش عايشة. طبعا بعد ما قالت لي ما كانش ينفع نموت والفزعة اللي فزعتها لي دي، انا وقعت من طولي. فقت على صوت امي وهي بتقول لا حول ولا قوة الا بالله، يا ابني مالك، يا محمد مالك، في ايه ما تقوم. لقيتني بقوم من النوم بقولها خالد انت طلعتوه من جوه. بصيت حوالي لقيتني على سريري ولقيت ماما وأختي واقفين حواليا وبيعيطوا، أو تحديدا أختي اللي بتعيط مش ماما. قالت لي في إيه يا ابني؟ خالد ماله؟ في إيه؟ أنا جيت من المدرسة الساعة 4 العصر وفضلت واقفة أستنى أشوفك، عديت هناك، أنا كنت معدية أجيب شوية حاجات وقلت تيجي معايا. سيادتك جيت لقيتك نايم من يمكن من الساعة 3 لحد الساعة 12 بليل، كل شوية أجي صحيك ما بتصحاش وتزعقلي وتتخانق. دلوقتي دخلت عليك أنا وأختك لقيناك نايم في السرير وفتح عينيك على آخرها وعمال تبرق للسقف، وشكلك زي ما تكون كنت بتتخانق وعمال تتنفس بصعوبة، ففضلنا نصحي فيك بالعافية لحد ما صحيت دلوقتي. قلت لها يعني إيه ماما؟ مش فاهم. قالت لي أنا اللي بسألك يعني إيه؟ أنت جاي مالك؟ فيك إيه؟ أنت هنا من بدري ونام النوم ده كله بتاع إيه؟ خالد أنت تعبان؟ في إيه اللي حصل في المدرسة؟ احكي لي. قلت لها لا مفيش حاجة حصلت في المدرسة، والله يا ماما ما حصل حاجة ماما، مفيش. وتاني يوم رحت المدرسة وقابلت خالد، وأول ما شفت خالد نزلت فيه ضرب زي المجانين لحد ما وشه جاب دم. المدرسة كلها اتلمت وحشوني عنه، وخالد من الصدمة مش عارف حتى يدافع عن نفسه. قلت له أنت بني آدم ما عندكش دم، وبني آدم بتلعب بيا، وأنا استاهل كل، وأنت تستاهل كل اللي حصل لك دلوقتي، وأنا استاهل أساساً أن أنا مشيت وراك ورحنا المكان الملعون ده. المديرة بعتت لي بعد ما وصلها طبعا المصايب اللي حصلت والضرب، وقالت لي انت اقعد في بيتك وما تجيش المدرسة لمدة اسبوع لان انت سلوكك محتاج يتحسن، وانا هبعت لوالدتك وبلغهم باللي انت بتعمله. خرجت من مكتب المديرة وانا ببص على القصر وانا مش فاهم حاجة. رجعت البيت لقيت خالد عندي في البيت ومتخرشم واقف مع ماما. قلت بس قالها لسه هتكلم وزعق. خالد قال انا كنت بقول لطنط على الحادثه اللي حصلت لي وانت ما جيتش سالت عليا وانا زعلان. طلبت من امي انها تسيبني لان انا مش فاهم. قال لي لولا ان انا عارف انك انسان كويس وانت صاحبي وانا بعزك ما كنتش جيت لك. انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا ده كله؟ على فكره انا ممكن كنت اضربك انا كمان، بس انا انت عمال تخرف بكلام وتقول كلام وحبستك في الاوضه وطلع لك واحده. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ وانا مالي بيه؟ وانت حتى لو بيحصل لك الحاجات الغريبه اللي انت كنت عمال تقولها وانت بتضربني انا مالي؟ وخالد بدا يتكلم على اننا ما خرجناش اساسا زي ما ماما قالت، ان روحنا وكل واحد روح بيته. يعني ايه؟ يعني كل ده كان كدبة ولا حلم ولا أنا مجنون بقى ولا إيه؟ خالد قام من مكانه وهو عمالين نتكلم وراح ناحية المكتب وشال من على المكتب كتاب وقال لي الله أنت بتروح تجيب كتب عن الحملة الفرنسية والأرستقراطيين والثورة الفرنسية من ورايا ولا إيه؟ إحنا مش متفقين أن إحنا هنعمل البحث ده مع بعض؟ قلت له ما أعرفش الكتاب ده جالي منين؟ والله العظيم الكتاب ده ما عرف جالي منين. قال لي والله الكتاب ده يا باشا من القصر. قلت له والله العظيم انا ما عرفش حاجة يا ابني. ما انت كنت، ما انا بقولك ان انت كنت معايا هناك بتقولي ما كنتش معاك. قال لي طب بقولك ايه بقى، احنا نروح الاخصائي الاجتماعي بتاع المدرسة كده والنفسي وتقعد معاهم كده تتكلم شوية عشان شكلك خلاص مخك ضرب. قلت له لا احنا مش هنروح، انا عايز اروح القصر. خالد وافق. تاني يوم رحنا القصر وكانت الساعة 9 بالليل. مش عارف ايه اللي اخرنا ومش فاكر، بس اللي فاكره كويس ان القصر كان مظلم المرة دي بقى على حق ربنا، وكنا شايفين اي حاجة. جبت معايا كشاف علشان نشوف احسن، وانا داخل القصر انا عارفه عمال اقول لخالد الحيطان دي انا عارفها، انا شفت المنظر ده قبل كده. قال لي لا ما في حاجة اسمها الديجافو ده، يعني انا قريت فيه يعني ممكن تشوف حاجات وتفتكر. قلت له يا ابني الحيطان كان عليها دم، بص حتى اهو الحيطان ما عليهاش دم على فكرة يا محمد. ده رد خالد. قلت له طيب احنا هنطلع سلم دلوقتي وفي ممر كده وفي حوالي 4 اوض وفي المكتبة. قال لي هو فعلا ده صح؟ تعرفت منين؟ قلت له عرفت منك لما انت سألت عم صبحي وقال لك. قال لي عم صبحي انا سألته بس انا ما قلت لكش ان انا سألته. قلت له لا يبقى انت اللي مجنون، انت اللي مجنون، انت سألته هو اللي وصف لك الحاجات دي. قال لي طب نقفل بقى الموضوع ده خالص وخلينا نشوف اللي احنا جايين اللي انت عايز تعمله ونمشي. قلت له يعني انت ما قلتليش تعالى نروح مكتبة القصر وهنطلع منها حاجات والكلام ده. قال لي انا قلت لك مكتبة القصر اللي هناك فيها الحاجات دي، بس اللي عنده الشجاعة والجرأة يروح. وانت رديت عليا وقتها قلت لي لا ماليش فيه وبطل انت مجنون والكلام ده وخلاص وقفلنا الموضوع. انت بقى جيت امبارح من ورايا ولما انا لقيت الكتاب بقى عملت افلم. قول بقى من الاخر، قول ان انت عايز تعمل البحث من غيري. قلت له بقول لك ايه، بطل بقى شغل المجانين ده، ادينا جينا احنا الاثنين مع بعض. دخلنا انا وخالد نفس الوصف ودخلنا المكتبه، بس ما حصلش حاجه زي اللي حصل المره اللي فاتت. لقيت على ترابيزه كتب مرصوصه جنب بعضها كده واقفين وفيهم مكان لكتاب ناقص. انا كنت جايب الكتاب معايا وما تسالنيش واخده معايا ليه، لانه خلاص الكتاب ده اكيد جاي من هنا، بس انا ما خدتوش معايا امبارح، ما شلتش حاجه من المكتبه. قلت له طب بقولك يلا نمشي يلا نمشي. خالد اتفتح فيه وقال لي هو ايه اللي يلا نروح يلا نمشي يلا مش عارف ايه بقولك ايه، واتكتم خالص ما نطقش. قلت له ايه بتقول لي ايه؟ خالد وقف ومبرق وبيبص لي ومركز معايا قوي. قلت له خالد بقولك ايه، في ايه؟ ما انت مبرق لي كده ليه؟ خالد بيبص لحاجة واقفة ورايا. هي ما كانتش واقفة ورايا بالظبط، لأن أنا لما تلفت ورايا لقيت فيه خيال نورت بالكشاف كده في الطرقة اللي بره الطويلة، لقيت فيه خيال حد ماشي. لما رجعت لخالد بقوله هو مين ده؟ لقيت خالد واقف وبيبص لي وعينيه كلها سودة ما فيهاش البياض اللي عندنا في عيوننا. انا عملت ايه؟ انا قفلت الباب على خالد وطلعت اجري. جبان بقى، خفت من قفلت عليه الباب ونزلت اجري. نزلت عند الباب افتحه لكن الباب مش عايز يفتح. قعدت على الارض في القصر ده وانا مرعوب عمال اقول يا رب يا رب انت اللي هتحلها، يا رب يا رب خرجني من هنا يا رب. الكشاف بتاعتي بطاريته بدأت تفضى وبدأ يقطع. لحد ما البطارية فضيت خالص والكشاف قطع خالص نور. خرجت الموبايل من جيبي قلت اشغل الشاحن الكشاف بتاع الموبايل. كل الظروف السيئة مع بعضها، شحن الموبايل خلصان. امتى فين وازاي معرفش. فضلت قاعد مكاني، لكن وانا قاعد سمع صوت دقات قلب جنبي. عايز انطق واقول اي كلمة مش قادر. الدنيا ضلمة والجو برد جدا وعايز اقوم مكاني من مكاني مش قادر. سمع صوت الضحك بتاع الأطفال تاني زي المرة اللي فاتت. الصوت سكت. بدأت ألمح إن في حاجة نازلة على السلم، حد نازل وفي إيده كشاف هو كمان. هو راجل طويل وجسمه نحيف جدا وشعره منكوش كده، مش قادر اتباين ملامحه قوي، لكنه كان بيقرب مني وانا قاعد في الارض وانا بتفرج ومش عارف اعمل ايه. انت مين وجاي ناحيتي؟ لقيته عدى من جنبي وانا قاعد زي ما يكون ما كانش جاي لنا. ببص ورايا لقيت فيه بنت واقفة، بس مش دي البنت اللي كانت بفستان احمر اللي انا شفتها قبل كده، دي البنت التانية الكبيرة اللي كانت في الصورة. ايه ده؟ ما هو ده برضو الراجل اللي كان في الصورة، ولا انا بيتهيألي؟ يا خبر اسود، الراجل عمل ايه؟ الراجل مد ايده جوه القفص الصدري بتاع البنت وخرج قلبها من مكانه، وانا واقف زي قاعد زي المشلول مش عارف اتحرك من مكاني. انا اللي بشوفه ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ في اللحظة دي لقيت خالد، معرفش ظهر امتى وجي منين، ولقيته جنبي. يلا بينا قوم، انت هتقعد لي هنا؟ قوم، المكان ده مسكون، قوم من هنا، انت هتفضل قاعد تولول هنا؟ قوم يلا. قلت له الراجل مد ايده، قال لي قوم من هنا يلا، وشدني وانا مش قادر، انا حاسس ان زي ما يكون في تقل على رجليا، شدني وسندني وبدأنا نجري نجري نجري. فتح باب القصر المرة دي، الباب اتفتح وخرج وجرينا برا، لكن الكارثة ان باب المدرسة كان مقفول. احنا المرة اللي فاتت في الحلم خرجنا. قال لي بتفكر في ايه؟ الباب مقفول والسور عالي، هنتنايل نطلع ازاي؟ احنا حطينا الحاجات اللي نطينا بيها من بره ومنسينا نحط حاجة جوه. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني الساعة دلوقتي واحدة وسيادتك مش هنعرف نخرج من المدرسة دلوقتي خالص، تعالى ما قدامناش غير حل من اتنين، يعني نجيب حاجات من القصر نحطها وننط من على السور، يا اما بقى كل سنه وانت طيب هنقعد هنا للصبح. تقول يعني ايه؟ لا لا لا لا لا، انا هخرج، انا مش هفضل في المكان ده، اطلعني زي ما جبتني. قال لي انا اللي جبتك، انا اللي جبتك المكان ده، انا اللي سبتك وجريت. قلت له طيب خلي ده، طيب ما احنا لازم نخرج. بص انا كان الواد حسن قال ان الحمامات فيها حيطه مكسوره، كانوا لما بيحبوا يهربوا من المدرسه ولا حاجه كانوا بيهربوا منها. قال لي طيب تعال نشوف، تعال ندور، ما احنا ما قدامناش غير كده. طلعنا جري على الحمامات القديمة اللي هي زي ما تكون كانت مبنية لوحدها ملحقة بالقصر زي السلاملك والحاجات بتاعت زمان، ورحناها. قلت له شغل الكشاف بتاع تليفونك، انا كل حاجتي اتفصلت. وخالد بيتكلم، قلت له خد تعالى هنا، هو انت لما كنت في المكتبة عينيك برقت اسود ازاي؟ قال لي عينيا برقت اسود ازاي؟ اصلا كنت مركب لها الوان. يعني ايه عينيا برقت اسود؟ قلت له لا، انت عينيك اتلونت وانا خفت منك وعشان كده سبتك وجريت. قال لي لا مش سبتني وجريت، انت جبان، انا لقيت واحد بيخنقني في رقبتي والمفروض ان انت كنت تخلصني، لكن اللي خلصني ان تليفوني رن، هو تقريبا صوت التليفون فزعه ولا حاجه اختفى، وسمعت حد بيعمل يصوت تحت، وسمعت صوت حاجات غريبه وضحك عيال صغيره، نزلت لقيتك سيادتك متلقح في الارض قاعد. قلت له خالد واحده عليا، واحده يعني انت عينيك ما سودتش؟ قال لي عينيا ما سودت، وانا كنت بصيت في المرايات يا محمد، ما يعرفش عينيا. بقول لك في واحد كان فوق معانا في البيت، الله اعلم عفريت ولا حد كان مراقبنا وجاي يخوفنا هنا، ما يمكن عم صبحي نفسه. بصينا على الحمام الاولاني ما فيهوش فتحات، سبته وبصيت على الثاني. قال لي انا بقول لك انا هقف هنا لما تلاقي الفتحه اللي بتقول عليها دي بناديني. بصيت على الحمام التاني مفيش، رحت على الحمام التالت، كانت الصدمة ان انا لقيت واحد مدبوح ومرمي في الارض. زعقت بعلو صوتي وقلت له تعالى، خالد جه ملقاش اي حاجة. ولقينا الفتحة في الحمام الرابع. خرجنا منها وأنا حاسس أن أنا بخرج من الجحيم، وخرجنا الحمد لله، خرجنا للشارع وطلعنا نجري، وأنا روحت البيت وهو طبعا روح البيت. تاني يوم خالد راح المدرسة ورجع وقال لي شفت اللي حصل؟ قلت له حصل إيه؟ قال لي أنا روحت المدرسة وسألت البواب عن أي حاجة حصلت في القصر قبل كده ولا إيه، ومش هتصدق اللي سمعته منه. قلت له خالد انجز وقول لي سمعت ايه، انا كفايه ان انا قاعد هنا لا طايل سما ولا ارض ومطرود من المدرسه كمان. خالد قعد على كرسي المكتب عندي وبدا يحكي. قال لي البواب بيقول ان من زمان ايام الحمله الفرنسيه كان بيجي لمصر ناس فرنسيين مهاجرين، في اللي هربان من هناك وفي اللي جاي طمعان في مصر وفاكرين ان احنا هندي، ويا ما هنا يا ما هناك، وفي بيقولوا اللي كانوا بيهربوا من المقصله اللي كانت هناك. كان معروف في الوقت ده ان الاتراك بيحبوا الفرنسيين قوي، عشان كده كان في كتير منهم قوي في مصر. الناس دي جات لانها خايفه من المقصره زي ما بقول لك. والبواب بيقول، والله اعلم كلامه صح ولا غلط يا محمد، بيقول ان الاسره اللي كانت عايشه، العيله اللي عايشه في القصر ده، كانت عيله غريبه وغامضه. القصر ده اللي بناه في الاصل بقى واحد مصري من اصول تركيه، بناه للعيله الفرنسيه دي. والغريب ان القصر مبني من 225 سنه، والغريب انه ما تهدش لحد دلوقتي. ما تفهمش ما تهدش ليه، الله أعلم. وكانت الناس وقتها بدأت، قالك إن هما بدأوا يشتكوا من صاحب القصر ده اللي سكن فيه بقى، اللي يقولك منطوي، واللي يقولك ده غريب، واللي يقولك إنه مبني إزاي في منطقة عشوائية ومليانة مزارعين وفلاحين. الغريب بقى الأغرب من كده، خد بقى عندك صبحي قال لي إيه، قال لي إن كان كل يوم بيختفي حد من الفلاحين. الناس بدأوا يتهموا الراجل ده إن هو سبب اختفاء الناس دي، طبعا أنكر. وعم صبحي بيقول لي ان الاهالي خرجوا من القصر بتاعه في مره من جنينه القصر حاجه زي المقصله اللي بيكلموا عنها دي، اللي كانوا بيقتلوا بيها الناس. بعدها قرر الاهل الناس اللي هناك ان هم لازم هيقضوا على الراجل ده. عملوا ايه؟ كان الراجل ده اسمه مسيو فرانسوا، وبنته اسمها أليس، وبنته الصغيرة اسمها أن. عملوا ايه؟ قتلوا الراجل ومراته وبناته الاثنين. قلت له يا نهار اسود ومنيل، قتلوهم؟ قال لي ايوه قتلوهم بنفس المقصلة. قلت له طب هو كان في دليل؟ قال لي استنى بس، استنى انت مش متخيل اللي حصل. قلت له قول. قال لي دخلوا الأوضة عنده في القصر، لقوا كمية جثث بقى، أطفال على كبار على على على على. قلت له بعدين؟ قال لي الحكاية دي بقى من وقتها الناس فاكراها. وعم صبحي بيقول إن هو أصله من هنا من المنطقة دي، وأجيال عيلته بقى توارثت الموضوع ده، وحكاية في حكاية في حكاية، الله أعلم يمكن على ما جات لنا اتحرفت. بس هو الراجل بيحكي وهو مقتنع قوي يا محمد بكل اللي بيقوله لي. لو تشوفه وعينين براقة وهو عمال يحكي، والله العظيم كنت يعني مش عايز أقولك كنت تقوم تجري منه. بس يا محمد أنا عايز أقولك حاجة وركز معايا قوي في اللي هقوله لك. قلت له هتقول لي، قال لي هقول لك حاجه ما حدش يعرفها. قلت له حاجه ما حدش يعرفها؟ زميلنا محمود تقريبا اللي في المدرسه دخل القصر واختفى بعدها على طول وما ظهرش تاني، صح؟ خالد بصري قال لي نعم. انت عرفت الكلام ده منين؟ قلت له بص، منين بقى مش منين، انا شفت جثته في الحمام لما زعقت وناديت لك. بص يا خالد، احنا لازم نروح لأهل بقى زميلنا ده ونفهم منهم هو راح القصر ليه، ايه اللي حصل في آخر يومين. وفعلا تاني يوم رحنا عند أهله، طبعا وسيناهم وتكلمنا معاهم، وتكلمنا مع أخوه كبير، وبالمناسبة يعني زي ما أقول لكم كان اسمه محمود. أخوه قال لي محمود اتغير قوي قبل ما يختفي، كان يقوم بالليل يزعق ويصوت وعمال يقول سيبني سيبني سيبني، وبعد كده بقى منطوي جدا، كان بيحب يقعد في الحمام كتير جدا ويكلم نفسه. في مرة سمعناه بيزعق في الحمام وبيعيط، ومرة سمعناه بيغني فرنساوي ما فهمناش ازاي، وبعد كده لقينا مرة بيقول بطل تغني الأغنية دي بتموتني، لحد ما في يوم خرج الساعة 2 بالليل ومرجعش. أقول لهم ايه؟ أقول لهم بيروح دوروا على ابنكم في القصر. مشيت أنا وخالد واتفقنا ان احنا هنروح القصر تالت. خالد هيعتبرها تاني، انا بقول احنا روحنا اولاني هو اللي مسطول ومش فاكر. لكن الأغرب من كده أن أنا روحت ولقيت على المكتب الكتاب تاني زي ما هو. بصيت له لقيتني بقوله هو أنا مش رجعتك؟ أنت إيه اللي خلاك تيجي هنا تاني؟ حسيت له وقتها أن أنا فعلا خلاص اتجننت. فتحت الكتاب، الكتاب كان مكتوب بالفرنساوي ومكتوب فيه ان الفلاحين عملوا الارستقراطيين بوحشية، وكان فيه صور كتير زي اللي شفتها في القصر. قفلت الكتاب ونمت. قمت من النوم الفجر علشان اتوضى وصالي احسن ما افضل نايم. دخلت الحمام، اول ما دخلت الحمام الباب اترزع عليا جوه. ومعرفش الصرخة دي كان مصدرها ايه. طبعا انا سمعت الصرخه دي تقريبا جسمي كله بقى يتنفض مكانه. نورت النور بسرعه، مفيش حاجه مصدر للصوت. حاولت افتح الباب ما بيفتحش. فضلت اخبط وانادي على امي واخويا، مفيش حد بيسمعني. معقول كل الرزع والصويت ده وصوت المرعبه اللي انا سمعته ده مش سامعينه؟ اتاكدت ان محدش هينقذني من المأزق ده. خلاص قعدت على الارض وانا حاسس باليأس. لكن في اللحظة دي حسيت ان في حاجة بتطلع من البانيو ورايا. انا مش شايفها لكن انا حاسس ان في حاجة بتتحرك وعايزة تلفت ورايا وخايف، لحد ما بدأت تغني. في حد طالع من البانيو وبيغني. اللحظة اللي ببص عليها شدتني من كتافي وغرقتني جوه البانيو. في لحظة لقيتها عمالة تشدني هي في المية، وبقيت أنا اللي جوه البانيو في المية غرقان وهي اللي بتغرق فيا. هي مين؟ البنت الصغيرة الطفلة اللي كانت لابسة فستانها الأحمر بنفس المنظر. بدأت خلاص أفقد قدرتي على التنفس لأنها قوية جدا، حتى مش عارف أتشاهد قبل ما أموت. فقت على صوت أمي وهي أخويا بيشدوني من البانيو وعمالة تقولي انت اتجننت؟ انت خلاص اتجننت؟ انت عايز تموت نفسك؟ يا ابني انت عارف ان انت كده هتكفر بربنا؟ انت مجنون؟ قمت نطيت خرجت من المية وسبتهم ودخلت أوضتي وقفلت على نفسي الأوضة. دخلت الأوضة ومسكت الكتاب وقطعته 100 حتة وحرقته، وقفلت الباب بتاع أوضتي وقعدت على السرير مضغطي بالبطانية وعمالة بص حواليا زي ما يكون بدور عليها ومستنيها تيجي. لكن أنا سمع صوت واحدة قريب مني بتقولي أرجوك انقذني، أرجوك انقذني منهم. سمعت الصوت لكن مش عارف جاي منين. برضو في صوت واحدة بتقولي انقذني وأنا مش عارف هي مين. لحد ما ركزت بصيت فوق السقف لقيت فيه واحدة في السقف، واحدة لازقة في السقف فوقي. دي البنت الكبيرة اللي كانت في الصورة. انتوا جننتوني ليه؟ هو الصغيرة تطلع لي في الحمام وانت تطلعي لي فوق في, في, في, في الأوضة. زي ما يكون سمعت الكلمة دي وقامت سايبة السقف وقع جنبي على السرير. طبعا هي لما اترزعت جنبي والسرير اتكسر بالمنظر ده. وانا عمال ابص لها وهي نايمة جنبي وبتبص لي بعينيها اللي بتبرق دي. كانت عينيها هي بقى اللي سودة تماما. قلت لها انت عايزة مني ايه؟ انت عايزة ايه؟ بعيدي عني الله يخرب بيتك. صحيت من النوم بعد ما فقدت الوعي ولا دخلت في غيبوبة ولا ما تفهم ايه اللي حصل لي، على صوت ماما هي بتقولي قوم يلا روح مدرستك يا أستاذ، سيادتك اتفصلت أسبوع وما قلتليش. قلت لها والله كنت أقولك يا ماما بس. وهي بتكلمني أنا عمالة بص حواليها على السرير، السرير لا مكسور ولا في أي حاجة من اللي حصل. قالت لي وانت كنت بقى لما تغرق نفسك بقى وتعمل الفيلم والشويتين اللي انت عملتهم دول، يعني كنت فاكر ان انت كده هتبرر اللي انت عملته؟ دخلت ده يا أخي طلع ابن ناس قوي، تضربه وتبهدله وهو اللي يروح للمديرة يقول لها ان ده سوء تفاهم وانها تلغي الفصل علشانه. وتضربه كمان. سبت أمي بتتكلم ولبست هدومي ورحت المدرسة ودخلت الفصل. دخل الأستاذ علي مدرس الفرنساوي والله يسامحه هو السبب في الغم ده كله، وسأل عملته إيه في البحث. طبعا أنا قلبي وقف رجليا، مش قادر أنسى اللي حصل بسبب البحث. طب أقوم أقوله أمسك في خناقة وأتخانق معاه كمان، مش عارف أعمل إيه. فجأة جالي حالة زي الصمم، ما بقيتش سامع حاجة. الراجل عمال يحرك في بقه وأنا مش سامع أي حاجة، وعمال أبص له وأتأمل وعايز أقول هو الراجل ده إيه؟ الراجل ده فعلا ما بيتكلمش ولا أنا خبر أسود؟ وأنا ما بقيتش أسمع يا خبر أسود، لكني ببص جنبي لقيتها قاعدة جنبي، قاعدة جنبي في نفس الديسك. هي مين فيهم الكبيرة؟ بصيت لها وقلت لها يا شيخة غوري بقى، يا شيخة غوري ربنا ياخدكو كلكو، ده كان بحث اسود يوم ما شفتكو وشفت المدرس. ابتسمت وفقت والمدرس بيقولي كان بحث اسود يوم ما شفتها وشفت المدرس. واضح بقى ان مديرة المدرسة فعلا كانت غلطانة لما رجعتك. يلا برا، ومش عايزك تدخل عندي تاني، ومش عايز منك بحث خالص، وانا ليه حساب تاني معاهم بقى عندكو في البيت. نيلت الدنيا تاني، هي يعني ضيعت نفسي تاني. خرجت من الفصل وانا معدي طبعا وخارج من المدرسة، بصيت على القصر طبعا لازم ابص عليه بما انه شاغلني. لقيتها واقفة الصغيرة بفستانها الاحمر، حاطة ايديها مربعة ايديها قدامها كده وبتبص لي، وانا مركز وماشي ومش مديها ضهري. خبطت في عم صبحي، قلت يا عم صبحي حرام عليك خضتني يا عم صبحي، ما مش تقول حاجة. قال لي انت يا ابني اللي ماشي مش مركز، مالك يا ابني فيك ايه؟ قلت له هقول لك ايه. قال لي مين هي اللي هناك دي اللي مخوفاك؟ قلت له انت شايفها؟ انت شايفها؟ رد عليا قول لي انت شايفها، بالله عليك قول لي ان انت شايفها. قال لي تعالى وراي، تعالى بس وراي، تعالى ده انت وقعتك سودة. مشيت وراه انا مش فاهم اي حاجة. دخلنا حتة كده في دهاليز المدرسة، قال لي اقعد. قال لي بص خالد حكالك على انا قلته له ولا ما حكاش ليك، ما حكالكش على قلت له. قال لي بس انا برضو مش قادر افهم. قال لي اسمع يا ابني، انت في مصيبة. العيلة اللي كانت ساكنة دي كانت عيلة من راجل ومراته وبنتين. قلت له والله عارف، وفي بنت بفستان احمر وبنت بفستان رمادي وقال لي يا ابني اهدى بقى شوية واسمع، الناس دي جاية هربانة من المقصلة اللي كانوا بتحصل عندهم في بلادهم. الراجل ده كان متحفظ قوي وبيخاف على بنت صغيرة خوف مرضي، كان بيدلعها وبيخاف عليها انها حتى تخرج تلعب مع الاطفال زي اي حد في المكان. اجداد جدودي كانوا بيسمعوا صوت البنت دي بالليل واقفة في البلكونة تغني وتفضل تبص للاطفال في الشارع وتقول لهم تعالوا لعبوا معايا. الغريب ان كانوا في ناس كتير بتتجنب انها تروح عشان يعني شايفينها من طبقة تانية، وكان في اطفال بتروح، لكن اللي كان بيروح مرة في التانية في التالتة ما يرجعش. والله ما بكذب عليك، اتفقوا الأهالي في يوم ان هم لازم هيدخلوا بقى ويشوفوا الموضوع ده. وغير كده يا ابني في ناس كبار اختفت، دخلوا عليه البيت ودور. قلت له ماشي، وقتلوه ولقوا أوضة مليانة جسس. قال لي لا كان البدروم. قلت له يا عم لقوا اللي لقوه. قال لي طب انت صاحبك قالك ان كان في مقصلة هناك؟ قلت له قال لي يا الراجل بقى بدأ يتضايق مني. قال لي بص يا ابني انا اشتغلت هنا 40 سنة، بس عايز اقولك ان من بعد ما الراجل ده مات فكرة ان الناس عمالة تختفي واحد ورا التاني شغالة، والعيال الصغيرة بتختفي برضو. بس الغريبة ان انا بقى لما بدأت ابقى اوعى على الدنيا واشوف ايه وافهم، انا كنت بشوف البت دي واقفة في البلكونة وبتفضل تنادي زي النداها اللي بيحكوا عليها في الارياف، وكان بعدها الناس تختفي بعدها بقى قبلها، بس البيت دي لسه موجودة، والبيت دي لما تظهر لازم حد يختفي. صاحبكم محمود تعرفوا؟ محمود ده قبل ما يختفي شاف البيت دي واتكلم معايا، وانا كلمته وحذرته وقلت له ابعد عن طريقها، ولكنه اتريق عليا وما سمعش كلامي، وانا متأكد انه مات واكيد دبحته. قلت له انا شفته في الحمام مدبوح. قال لي انا ما بلغتش ولا هبلغ ولا ليا دعوة، انا عملت معاك زي ما عملت مع صاحبك وهعمل مع اي حد. قلت له طب يعني انت عايز تفهمني ان البنت الصغيره هي اللي بتقتل الناس؟ يعني هي مش ماتت؟ قال لي يا سلام، هو كل حد بيموت معنى كده ان روحه مش موجوده؟ ما سمعتش عن ارواح بتطلع تخطف الناس ولا ايه يا استاذ؟ البنت دي يا ابني قالوا ان هي اساسا هي الشيطان كله استحوذ عليها، والشيطان متجسد في شكلها، يعني الله اعلم هي روح ولا ايه. واللي كانوا بيقولوا والله اعلم برضو ان البنت دي وهي عايشة اساسا قبل بقى الموت والكلام ده، وهي برضو الشيطان مسيطر عليها، وهي اللي كانت بتقتل وبتعمل كل ده. انا مش فاهم الحكمة من اي حاجة من اللي انا بقوله لك. انا حاجة اتحكت من زمان وانا بحكيها لك دلوقتي، ولو انا ما بشوفش البنت دي وما شفتش اللي حصل وما عرفتش ان صاحبك اختفى ما كنتش اتكلمت. انا ساكت طول عمري وما بتكلمش غير في وقت الضرورة. يا ابني ما تضيعش نفسك، لو تعرف تسيب المدرسة دي وما تجيش تاني امشي. قلت له امشي يعني ايه؟ بس انا في نقطة مفقودة مني برضو، يعني طب صاحبي ازاي بقى يعني شكله هو عمل كده ولقيت عينيه مسودة انا شفت حاجات كتير يا عم صبحي انا مش فاهمها. قال لي بص يا ابني، وارد يحصل اللي حصل في مرة يتكرر تاني. قلت له يعني ايه؟ قال لي البنت دي في مرة ظهرت ومحدش اختفى من في فترة كده من اللي حواليها ومن البلد. اللي حصل ان كان في راجل، الراجل ده قتل مراته وولاده وقتل جيرانه وكان هيقتل امه واخواته لولا انه اتلحق في الاخر والناس ذبحوه. قلت له ما انا مش فاهم برضو. قال لي ما انت مش عايز تفهم. وارد يا ابني، وارد ان هي الشيطان بيخرج منها ويدخل في جسم حد تاني، ولا ولا ولا, ولا يكون في اكتر من شيطان، انا ما اعرفش. بس هو اللي حصل ان في مره حصل كده، هي ما عملتش حاجه ولكن في حد كمل اللي هي بتعمله، فعشان كده ممكن يكون الشيطان لابس حد يكون قريب منك، حد تعرفه قوي. قلت له حد تعرفه قوي يعني ايه؟ قلت له هرسو دونايل خالد يعني الشيطان مستحوذ على خالد دلوقتي يعني وهي لا لا لا لا ما خالد لما عنيس ودت وهو اللي نكر وقال انه ما كانش موجود المرة الاولانية. ايوة ما هي ملهاش تفسير غير كده، وخالد اللي خدني وداني القصر. طب بس خالد انقذني برضو، مش فاهم حاجة. بس لو خالد يبقى مصيبة سودة يبقى خالد هيموتني. قال لي قوم بقى روح شوف انت عايز تعمل ايه. روحت البيت لقيت والدتي قاعدة منهارة من العياط. قلت لها مالك يا ماما؟ قالت لي مالك انت يا ابني، يا ابني مالك، ضيعت نفسك وضيعت حياتك يا ابني، انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ ما لقيتش غير انها ترمي في حضن امي، فضلت عيط وهي تطبطب عليا زي زمان. بس طلعت وقلت لها انا في اصعب موقف ممكن تتخيليه طول عمرك. دي مش أمي، وإيديها الباردة دي مش أمي، لكن لما تلفتت مش أمي، دي البنت الصغيرة في جسم أمي، لكن وشها كان وش البنت صاحبة الفستان الأحمر. بصيت وقالت قتلتونا ليه؟ قتلتونا ليه؟ انا ما قتلتش حد، انا مالي بعيدي عني، انا ما قتلتش حد يا ستي. اللي قتلوكي دول ماتوا وشبعوا موت، دول عدى عليهم مليون سنة، انا مالي. في اللحظة دي الكهرباء اتقطعت كالعادة، الله اعلم ولا عشان تكمل المصيبة اللي انا فيها. اهي كهرباء قطعت وخلاص، حاسس بصوت حركات حواليا وانا مش شايف اي حاجة. بمد ايدي عشان اطلع الموبايل، الموبايل مش موجود. تاني الصوت ده، انا بخاف منه، انا بخاف من الاطفال اكتر ما بخاف من العفاريت دلوقتي. النور جه لقيتني بقيت في القصر، والقصر منور جدا المرة دي، ولقيتني قدام السفرة، والسفرة خالد قاعد عليها. لسه رايح أقول له أنت السبب، أنت منك لله، أنت إيه؟ لقيت خالد مدبوح. أيوة خالد كان مدبوح وكرسي مقلوب بظهره، لكن لما شفت منظره عمري ما هنسى منظر خالد. عينيه سودة ومفتوحة على الآخر، وبقه مفتوحة على الآخر، وعينيه كانت منزلة دموع لكنها سودة. وأنا بعدله وقع من إيده حاجة، اللي وقع من إيده كانت صورة. صورة الراجل ومراته وبنته الكبيرة، اللي بص على البنت الصغيرة، والأول مرة أخد بالي إن البنت الكبيرة بص للبنت الصغيرة بحذر كأنها خايفة منها. ولقيت خالد راسم دايرة حوالين، أو معرفش مين اللي راسم حوالين وش البنت الصغيرة، وكاتب هنا الشيطان اهربوا اهربوا. خالد مات وأنا ظلمته، باقي إيه؟ بقى ان انا اهرب او اموت. لكنها كانت واقفه، البنت الكبيره، وماسكه في ايدها كتاب، واختفت والكتاب وقع على الارض. جريت فتحت الكتاب، ما لقيتوش كتاب، لقيته مذكرات، مذكرات أليس اللي هي البنت الكبيرة. وعشان أنا يعني بعرف أفهم على قدي في الفرنساوي، قدرت أفهم. كاتبة: أنا أشك في أمر أختي، كل يوم بشم ريحة وحشة قوي جاية من البدروم بتاعنا كل ليلة، وخايفة أنزل. في ناس كتير قوي بتختفي من حوالينا من المصريين، أنا خايفة من أختي. أختي بتنزل كل يوم البدروم متأخر، وهي فاكرة أن محدش شايفها، ولكني شايفها. أنا خايفة أنزل وراها، أنا مش عارفة بتعمل إيه. فضلت أقلب ورق، عايز أقلب في ورق كتير، وعايز أعرف إيه اللي بعد كده. لقيتها كاتبة: الليلة أختي ستقوم بقتلي، هي من قالت ذلك. الفلاحين في مصر بريئون من دمائنا، صورت لهم أختي الصغيرة أنهم قتلونا، وجعلتهم يصدقون ما أرادت أن تصدقه. أختي من قتلت واستحوذت على جسد أبي، وباقي من استحوذت على أجسادهم. أختي ليس لها قوة، وشيطانها ليس لها قوة إلا أن يسيطر على شخص آخر، فاحترس، ربما يكون هذا الشخص أقرب إليك مما تتخيل. السبيل الوحيد لقتل أختي هو افزعها حتى الموت، وأختي لا تفزع إلا بالمقصلة، لأنها هي ما قتلنا به جميعا، وسنقتل ما سنقتل به جميعا، مثلما سمعنا الفلاحين يريدون أن يفعلوا بنا. من فضلك انزل إلى الدور السفلي لكي تتحقق بنفسك. قفلت كتاب وخدته في ايدي، ونزلت ادور على باب البدروم، ريحة وحشة، ونزلت على السلالم كأنك نازل قبر. كنت كل ما بنزل درجة الاقي لمبة متعلقة كده بسلك، اشدها تنور كأنها لسه لمبات جديدة. نزل لحد ما نزلت، لقيتني واقف في ارض واسعة جدا، وفي لمبة كبيرة شديت السلك بتاعها ونورت هي كمان، لكن المنظر كان لا يحتمل. البدروم كله عبارة عن توابيت، توابيت كتير كتير جدا مرصوصة جنب بعضها، ولقيت المغسلة في نص الأوضة. طب أنا مش عارف المغسلة دي جت إزاي تاني، هما مش قالوا طلعوها من القصر وموتوا؟ أنا مش فاهم حاجة. المغسلة شكلها وحش قوي، المغسلة السكينة بتاعتها الكبيرة لونها سودة من كتر الدم، كان عليها دم متجلط ونقط دم على الخشب اللي بالفريم بتاعها. في اللحظة دي اللمبة الكبيرة بدأت نورها يعني يروح ويجي كده، وفجأة ورا بعض ورا بعض ورا بعض كل لمبات السلم اتطفت ولمب نورها عمال يروح ويجي. أنا سامع صوت حد ورايا، لقيتني بتلفت وقولها عايزة تموتيني موتيني، أنا خلاص فهمت إن أنت اللي عاملة ده كله، وأنت اللي موتتي صاحبي خالد، أنت اللي ورا كل حاجة وأنت مسيطرة على حد. أنا إيه ده؟ أستاذ علي؟ أستاذ علي حضرتك هنا تعمل إيه؟ لقيته بيبص لي ومبتسم قوي، فضلت أرجع بظهري لورا وهو بيقرب مني. قال لي آخر حد كنت تتوقعه أنا صح؟ حبيبي أنت معادك دلوقتي زي خالد وزي محمود وزي ناس كتير قوي يا حبيبي، هوديك رحلة ببلاش، أخليك تقابل عزرائيل ببلاش، ولا من شاف ولا من ديري. ولقيته بيشاور على مكان في البدروم، لقيتها قاعدة قاعدة ومسك عروسة وبتلعب بمنتهى البراءة. قلت له يا أستاذ علي أنا ما هطلع والله ومش هقول حاجة، أنا ماليش دعوة، هسيب المدرسة هسيب البلد، بس ما تموتنيش أنا ما عملتلكش حاجة. قال لي حبيبي مش لازم تعمل حاجة، احنا لازم المغسلة ما توقفش، المغسلة لو وقفت يرضيك احنا نموت، يرضيك أستاذك حبيبك ويرضيك الطيبة المسكينة اللي هناك دي تموت. قلت له طب ما انت الشيطان مش سيطر عليك ومسيره هتترمي انت كمان وتموت وهيشوف غيرك. قال لي طول ما انا بموت الناس وبندخل على المغسلة كل يومين واحد يبقى انا موجود. قلت له لا ارجوك ارجوك انا مش عايز اموت، اعمل اي حاجه انا مش عايز اموت. قال لي مش حاجه اسمها هتموت، هتموت دلوقتي، هتموت يا حماده، يلا هتروح للمغسله لوحدك ولا ازقك انا بقى واجيب حد يساعدني؟ بس انا لو جبت حد يساعدني خلي بالك انا هفتح التوابيت دي كلها هيطلعوا كلهم، فروح للمغسله بنفسك. وبدا يقرب مني وانا برجع لورا ناحيه المغسله وعمل اقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. يا رب يا رب مفيش حاجه هتعجزك يا رب ان انت اللي تنقذني، يا رب انقذني منهم يا رب بحق كل حاجه، يا رب بحق اي حاجه انا عملتها عدله في حياتي، يا رب انقذني منهم يا رب يا رب. وقرب علي وزقني على المغسله وانا مستسلم حد ما سمعت صوت خبط، قمت بصيت لقيت علي واقع في الارض وسايح في دمه. مين ده؟ وبص لقيت ملاك نزل لي من السماء. عم صبحي عم صبحي الله يكرمك. وقعت في الارض وفضلت عيط ومنهار. قال لي يلا يا ابني اخرج من هنا. قلت له طب ودي؟ قال لي لا هي مش هتلاقيها. وفعلا كانت اختفت. قال لي هتشوف حد غيرك، حد غيره هيكمل. امشي يا ابني امشي من المكان ده وما تجيش تاني. ومشيت وسبت المكان كله وما رجعتش تاني وبعتلك الجواب ده. حكيت لك كل اللي حصل. شكرا. طبعا انت شطانك دلوقتي وانت بتقرا وبتسمع الجواب وانت هتقول ان انا احمد يونس ان انا كمان ان انا اللي اتلبست وان انا اللي بكمل عشان اجيب لك اللعنه وليه كل اللي بيسمعوك. قول اللي تقوله، بس كل اللي هقوله لك ان انا كنت على شفا الموت وعم صبح الحنين. دي القصة بتاعتي اللي انا بحكيها بالكامل حصلت وربنا شاهد عليا. سلام.